التنبيه الثاني البحث عن الانحلال الحكمي والانحلال الحقيقي. انحلال الإجمالي حالة انحلاله حقيقة وحالة انحلاله حكما، والمقصود من انحلال حقيقي زوال العلم الإجمالي نفسية، بحيث لو أتى الشخص في نفسه لم يجد فيها علما. لذلك ما إذا علم الشخص بنجاسة أحد إناءين بقرة من ثم افتش إناءين فوجد القطرة في الإناء الأول، إنه بمثال لا يقال به علم إجمالي، بل يتحول إلى علم تفصيلي بتنجس الأول وشك بدوي في تنجس الثاني، فينفى أي تنجس الثاني بإصالة الطهارة والمقصود من الانحلال الحكمي بقاء العلم الإجمالي في النفس حقيقة غايته لا يكون منجزا إما لعدم تعارض الأصولي أو لتنجز أحد طرفه بمنجز سابق أو لغير ذلك، هم نفس الشيء لعدم تعارض الأصول، لعدم تعارض الأصول يشملها. ثم إن الانحلال الحقيقي له مصداق متيقن وآخر مشكوك، أما مصداقه المتيقن فهو ما مثلنا به سابقا من رؤية قطرة الدم في الإناء الأول، وأما مصداقه المشكوك فنشير له إن شاء الله فيما يأتي. وأما الانحلال الحكمي فله عدة مصادق نذكرها كما يلي: واحد، أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد إنائين، ثم تقوم البينة على أن ذلك الإناء النجس المعلوم بالإجماع هو هذا الإناء، إنه في مثل ذلك لا يزول العلم الإجمالي عن النفس حقيقة باعتباري شنو؟ أن البينة لا تفيد العلم بل الظن، وهو مما لا يزول به العلم الإجمالي، وإلا فالشخص في كثير من الأحيان يعلم بنجاسة أحد شيئا ويظن من دون بينة أن النجس هو هذا الإناء دون ذلك، إن العلم الإجمالي ثابت بالرغم من شنو؟ من حصول الظن المذكور. اجتماع العلم الإجمالي مع الظن أمر ممكن، وفي مثل الحالة المذكورة أي حالة قيام البين على تعيين النجس المعلوم بالإجماع لا يبقى العلم الإجمالي على المنجزين، لأن البينة تشهد بالمطابقة بنجاسة الأول، وبالالتزام على على على شنو؟ عدم نجاسة الثاني، فلا نحتاج على هذا إلى إجراء الأصل، أصل الطهارة يعني. لا في الأول ولا في الثاني لوجود الأمارة فيهما، غايته هي موجودة في أحدهما بالمطابقة وفي الآخر بالالتزام، والأمارة مقدمة على الأصل. أجل، يبقى الطرف الثاني مشكوك النجاسة بالشك البدوي، الثابت في كل شيء في الدنيا، فإن كل شيء في الدنيا إلا في موارد خاصة نشك في تنجسه أو نجاسته، يعني تنجس الطارئ أو نجاسته، ينفى ذلك الاحتمال بأصل الطهارة. إذن أصل الطهارة لئن احتجنا إليه الطرف الثاني فنحتاج إليه، لا لنفي بل لا لنفي بل لا لنفي النجاسة المعلومة بالإجماع، لا لنفي النجاسة المعلومة بالإجماع، فإنها انتفت بالبل بالشنو بالبينة الدالة بالالتزام على عدم تنجسه. وإنما نحتاج إليه لنفي النجاسة المحتملة في كل شيء من دون علم إجمالي. وهذه الحالة لا إشكال فيها في الانحلال الحكمي، بمعنى أن العلم الإجمالي باق حقيقة فإذا أنه غير منجز للعمارة للبين. هذا واحد. اثنين، أن تقوم الأمارة على نجاسة الأولي من دون أن تشخص كونه هو النجس المعلوم بالإجماع، بأن تقول الأول نجس من دون أن تقول هو النجس المعلوم بالإجماع. وفي هذه الحالة يحصل الانحلال الحكمي أيضا، بمعنى زوال المنجزية مع بقاء العلم الإجمالي في النفس، ويجري الأصل في الإناء من دون معارضة بجريانه في الأول، ولكن بشرطين. ألف، أن تكون الأمارة حاصلة وثابتة قبل حصول العلم الإجمالي. وأما إذا حصلت بعد ذلك بقي على المنجزين ووجه الفرق هاي من النقاط الذي شوينا قد يختفى حقية والالتفات لها هواية جميلة. ووجه الفرق أنه في حالة قيامها السابق على العلم الإجمالي يحدث علم إجمالي منجز أبدا إذا شهدت البينة بنجاسة الأول ثم حدث للمكلف علم بنجاسة إما الأول أو الثاني فإنه في مثل ذلك يحدث هذا العلم وهو غير منجز لأن الأصل من بداية حدوث العلم الإجمالي لا يجري في الأول بفرض وجود البينة السابقة ويجري في الثاني من دون معارض. فهو يحدث والأصول في أطرافه ليست متعارضة وهذا معنى ما قلنا من أنه يحدث وهو ليس بمنجز ومثل الحدوث المذكور في حكم مولانا مولانا مو في حكم الحلال أي شيء حكم الحلال هو الحلال في حكم عدم الحدوث ابتداء وكأنه لم يحدث وهذا بخلافه فيما لو قامت الأمارة بعد ذلك كأن علمنا بنجاسة أحد الإناءين في اليوم الأول ثم قامت الأمارة على نجاسة الأول في اليوم الثاني إنه في هذه الحالة يحدث العلم الإجمالي في اليوم الأول وهو منجز لفرض عدم وجود أمارة مولانا مولانا شنو في أحد طرفه فيتعارض الأصلان فيهما فيكون منجزا ثم في اليوم الثاني حينما تقوم الأمارة في على نجاسة الأول يحصل لدى المكلف علم إجمالي بشكل جديد إذ سوف يعلم إما لثبوت إما بثبوت طهارة الأولين في اليوم الأول فقط، أو بثبوت طهارة الثاني شنو إلى الأبد. فهو يعلم بتحقق إحدى الطهارتين، إما القصيرة في الأول أو الطويلة في الثاني، وهذا ما يعبر عنه بالعلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. ومعه فلا يمكن لدليل أصل الطهارة أن يشمل تلك الفترة القصيرة والفترة الطويلة معا، لأن ذلك قل في العلم بكذبه في أحدهم، ولا يمكن شموله لأحدهما فقط لأنه بلا مرجح. وبذلك يثبت لزوم الاجتناب عن الأول في الفترة القصيرة أي في اليوم الأول، وعن الثاني إلى الأبد. فالتنجز باق ولكن بهذا الشكل. اللهم صل على محمد وآل كله في الشرط الأول، الشرط الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.